بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 35 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 6 من شهر صفر 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وهذا السؤال الثالث من الجزائر يقول: ما هو حكم تأجير الشهادات سواء العلمية وغيرها مثل الصيدلة وغيرها، مع العلم أن صاحب هذه الشهادة لا يعمل بها بل يتقاضى عليها أجرا شهريا؟ هذا من التحليل والكذب والغش وأخذ الأجرة أو أخذ الأجرة من قبل صاحب الشهادة التي لا يعمل بها وإنما يتقاضاه عليها ليعمل بها غيره، هذا من الكسب الحرام ومن الكسب الخبيث، فيه مفاد ذكرنا منها الغش والكذب، ومنها كذلك الاحتيال على الناس وإيضاحه أن المستأجر يظهر نفسه بأنه صاحب الشهادة وليس كذلك، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن كنت تعاطيت هذا، واسحب شهادتك ممن أجرتها عليه وألغي ما بينك وبين من لا. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع يقول السائل من بلجيكا: أنا مغربي وأعيش في بلجيكا وأريد أن أسجل في دورة تدريبية لتعلم حرفة ما كي أستطيع إيجاد عمل يعينني على ادخار شيء من المال ليعود إلى بلدي وتعينني أيضا في البحث عن عمل فيه، لكن المشكلة في التوقيت حيث لا يمكن من أداء صلاة الجمعة، كما أنهم يشترطون كتابيا على المترشحين الالتزام بالأوقات، وكل تأخير يعاقب عليه بمنع المساعدة المالية التي يتقاضاها من الدولة جراء فقداني لعملي. أنصحوني جزاكم الله خيرا، وادعوا لي ولأمثالي أن ييسر الله لنا الهجرة من هذه البلاد، فقد ظلمنا أنفسنا عن جهل في القدوم إلى بلاد الكفار من أجل الرزق. اللهم هيئ له ولإخوانه المهاجرين لطلب الكسب إلى بلاد الكفر، سواء كانت في أمريكا أو في أوروبا أو في آسيا، هيئ لهم اللهم الرشد من أمرهم، ووسع رزقهم، وفرج همهم، وفرج همومهم، ونفس كروبهم. وأقول صلاة الجمعة فرض عين على الرجال البالغين الأحرار العقلاء، وأظنكم لو ألححتمكم لأظنهم يمانعون، فإذا أصروا فلا تشتركوا في هذه الحرفة. نعم، بقي إذا كان هذا ذكر أنه عليه دين. لا يشمعك. وأقول لكم هناك أثر هو يعني بمجموع طرقه صحيح: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، والحديث الصحيح: من يتصدر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وأبلغ من هذا قول الحق جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس من اليمن، يقول السائل: رجل قال لزوجته إذا تكلمت بكلام فأنت طالق، ثم سافر هذا الرجل وعاد بعد سنة إلى بيته وزوجته جالسة في بيتها وفي بيته وزوجته جالسة في بيته، وهو قد نسي أنه قال لزوجته الطلاق وهي قد تكلمت بالكلام الذي منعها منه، وقد مضى أكثر من 3 أشهر ولم يراجعها لكونه نسي ذلك الأمر، فهو يسأل عن الحكم الشرعي وماذا يصنع. سؤالك يا هذا يا بني يحتاج إلى تحقيق وتحرير وتحرير ذلك معك ومع زوجك، ولا يمكنني والحال هذه، ولكني أحيلك على إحدى جهتين، أحيلك على جهتين فاختر أيتهم. الأولى في اليمن في بلدك وهم القضاة الشرعيين، ستجد عندهم الحل إن شاء الله تعالى. والثاني الجهة الثانية رئاسة البحوث العلمية في المملكة العربية السعودية دار الإفتاء، هنا فيها الحمد لله رجال أكفاء علما وتقوى ورسوخا في الفقه، وأمثال هذه المشكلة تمر عليهم كثيرا. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من المغرب، يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إبطال بعض أنساب العائلات التي اشتهرت بانتمائها لأهل البيت، ويقوم المبطلون لهذه الأنساب بالاعتماد على كتاب الرافضي الإمامي ابن عنبة والمسمى بعمدة الطالب، وكذا بالاعتماد على كتاب الرافضي الإمامي أبو نصر البخاري المسمى بسر السلسلة العلوية وغيرها من الكتب. ويقول: هل الروافض يتحرون الصدق في كتب التاريخ والتراجم والأنساب وكاذبون في غير ذلك؟ نرجو من فضيلتكم جوابا كافيا. الرافضة كفار، وتفاصيل حالهم هذا بينه أهل العلم، فهم ليسوا موثوقين لا في التاريخ ولا في غيره، والاحتفاظ بالنسب أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام، وفي الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم، فلا تغتروا بأمثال هذه الكتب التي ذكرت أهلها وأنهم من الرافضة، وقد أخبرناك أن الرافضة كفار. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع من ليبيا، يقول السائل: كنت أصلي الظهر وقبل أن أنتهي من صلاة الظهر شككت هل صليت 3 أم 4 ركعات، فزدت ركعة قبل أن أسلم ونويت أني بعد السلام أسجد للسهو، لكنني بعد أن زدت ركعة سلمت ونسيت سجود السهو ولم أفعله، ولكني تذكرت هذا الأمر فيما بعد، فماذا يجب علي فعله وهل صلاتي صحيحة أم لا؟ سؤالك هذا يا بني يتعلق بشقين. الشق الأول أنك لما شككت هل صليت 3 أو 4 زدت ركعة، هذا صحيح، والدليل عليه حديث صحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: من شك في صلاته فلا يدري أصلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. والمعنى أنه يزيد ركعة، الركعة المشكوك فيها يسقطها و ويزيد ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام ويسجد سجدتين قبل السلام. فكونك زدت ركعة هذا صحيح. الثاني كونك لم تسجد وقد نويت السجود للنسيان ثم تذكرته بعد، أرى من الأحوط فيما يحضرني الآن أو أقول إن يعني إن كنت قريب العهد لم يطل الفاصل اتجه إلى القبلة واسجد يكفيك هذا. وإن كنت قد أطلت الفاصل والظاهر هذا من حالك أرى أن تصلي أن تقضي تلك الصلاة لأن السجود السهو واجب. نعم وأنت تعلم أنه عليك سجود سهو. نعم ثم تسجد قبل السلام وإذا نسيت سجدت بعد السلام والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن تقول السائلة وهي من تونس: ما حكم قسم الطبيب الذي يوجبونه علينا حين التخرج؟ وهل فيه خلل عقدي؟ وما حكم علاج المسلم لأهل الكتاب عموما؟ وهل ينافي ذلك عقيدة الولاء والبراء؟ ثم ذكرت صيغة القسم. أولا الإجابة على الأسئلة هذا السؤال بارك الله فيك. تسأل عن صيغة القسم هذا يا شيخ وتسأل عن حكم علاج المسلم لأهل الكتاب. أيوة. وهل ينافي ذلك عقيدة الولاء والبراء؟ الكتابي أو غيره من الكفار إن كانوا أهل ذمة في البلد فالذي يظهر لي أنه لا مانع من معالجتهم كغيره من الناس. نعم. ثم إن كان النظام يسوغ للطبيب تقديم المسلم وجب عليه، وإن كان لا يسوغ له ويفرض عليه أنه لا يفرق استعمل حسب النظام. نعم والله المستعان. الثاني يعني الأمر الثاني أن أهل الكتاب منهم من هو كاشر يعني مكشر العداوة لأهل الإسلام ويحاربهم بلسانه وبقلمه، هذا لا يجوز علاجه أبدا، وعلى ولي الأمر أن يرجع ولو أدى الأمر إلى قتله. أما إذا كان واجعا ساكنا فكما قدمت الظاهر أنه لا مانع من علاجه إن شاء الله تعالى ما دام أنه لم يؤذي أهل الإسلام. وأنا أستأنس لما ذكرت من بالحديث الصحيح في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة عاده النبي صلى الله عليه وسلم وحاول معه أن يشهد شهادة الإسلام، والقصة معلومة وذكرها يطيل المقام. نعم. فالمقصود أن الساكن الوادع من أهل الكتاب لا ينافي علاجه الولاء والبراء، لا ينافي. وإن كان كاشر العداوة وأجبر الطبيب والمرض على علاجه فليكره ذلك بقلبه. نعم. بقي القسم. بقي القسم. نذكر القسم شيخنا. أذكر يعني إنما تجمل. طيب. تقول الشيخ صيغة القسم هكذا: أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصورني، وأن أكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد. هذا فيه خرط ومجد وخبط، وعلى سبيل المثال قوله يعني المواخاة بين كل زميل في المهنة، وهذا من قواعد الماسونية الخبيثة الملعونة. فما أظن أن هذا القسم صاغه مسلم يعني متضلعا بالإسلام. نعم، فإذا كنت مجبرة عليه فكرهيه بقلبك. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال التاسع، يقول السائل من السعودية: هل يجوز أن أقول الإمام علي كرم الله وجهه؟ ليست هذه معهودة لدى السلف الصالح الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان، وما أظنها إلا من زخرف الرافضة. نعم، فاختصاص علي رضي الله عنه بهذا اللقب خطأ، فنقول علي رضي الله عنه كما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أنه رابع رجل نعم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأول أبو بكر وهو إمام هذه الأمة والصديقة، نعم، وخلافته هي الخلافة خلافة النافذة أجمع المسلمون عليها، والثاني عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، ورابع الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السؤال العاشر من تونس، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلتزم قراءة البردة؟ وفي منطقتي أغلب الأئمة هكذا، فهل يجوز لي أن أصلي في بيتي؟ البردة إن لفت كل أبياتها شركية، فالكثير منها شرك فيها من الوقوف في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرفعه إلى مرتبة الألوهية. فمن يقرأها ويتعاهد قراءتها لا يخلو من رجلين: إما أنه عالم وهذا مشرك ولا تصح الصلاة خلفه، نعم، يعني يقرأ القرآن ويقرأ الحديث ويعرف الشرك ويعلم أن الدعاء غير الله، نعم، ويعلم أن الدعاء عبادة وأن الدعاء غير الله شرك، فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأنه كافر. الثاني جاهل لم يتفطن لما فيها من شركية، فهذا يعلم ويناصح، يناصحه رجل مؤهل للعلم وإن لم يكن عالما ولكن عنده قدرة على بيان النصح له، نعم، وتعريفه بأن بما في بأن أبياتها شركية أو أكثرها شركية، نعم، أو كثير منها شركية، فإن انتصح فبها ونعمة وهذا هو المطلوب، وإلا فلا يصلى خلفه لأنه بعد البيان قامت عليه الحجة، نعم، واستبانت له المحجة فأصبح مشركا كافرا. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11 من فرنسا، يقول السائل: قرر المسؤولون عن مسجدنا هنا بفرنسا التعاون مع إحدى الجمعيات التي تعمل في المجال الخيري، فهي تجمع الأغذية لتفرقها بعد ذلك على المحتاجين، فما حكم هذا العمل وهل يجوز العمل كمتطوع مع هذه الجمعيات الخيرية؟ أنا لا أعلم حال المسؤولين عن مسجدكم ولا أعلم عن حال هذه الجمعية، لأن من الجمعيات الخيرية

جئت من تونس لأجل الدراسة منذ 4 سنوات، وفي هذه المدة اضطررت إلى العمل في التجارة لتمويل الدراسة، ومؤخرا اشتريت بضاعة بالتقسيط ولا أستطيع تسديدها إضافة إلى بعض الديون الأخرى، ولا يمكن لي السداد لأني لم أجد عملا وتجارتي متوقفة، فهل أستطيع الرجوع إلى بلدي دون سداد هذا الدين، مع العلم أنه يصعب علي الرجوع بعدها إلى فرنسا لتسديد هذا المبلغ؟ فرج الله عنك. وأنا أنصح كل مسلم ومسلمة ألا يتخذ الدين مهنة للاستغلال، لأن بعض الناس يلجأ إلى الديون فتتكاثر عليه ويثقل عليه سدادها ويرجزه بحجة أنه يريد أن يستغني، كما يقولون يكون نفسه من هذا الدين. هذا خطأ يا عباد الله. فنفس المرء معلقة بدينه، بل الجهاد يكفر، بل الجهاد يعني لا يكفر الدين. نعم، فنفس المؤمن معلقة بدينه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء له برجل فسأل عنه، يعني جنازة رجل، فسأل عنه هل عليه دين؟ قالوا عليه ديناران يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. فقال أحد الحاضرين يا رسول الله هما علي. قال الآن برزت جلدته، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فانظروا، يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يصلي على المدين لأجل دينارين، فكيف بمن يتحمل الملايين أو مئات الألوف إذا تنازلنا شيئا؟ فإياكم والدين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المغرم والمأثم. قالت الصديقة رضي الله عنها: ما هذه الكلمات التي حدثتها يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا غرم وعد وكذب، إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن من يتهافتون على الديون وليسوا قادرين على السداد يلجئهم الأمر إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد. فأقول لك لا مانع إن شاء الله أن ترجع إلى بلدك على أن تعزم على سداد الديون. هذه حقوق العباد مبنية على الضمان والمخاصة. فإذا رجعت إلى بلدك ووجدت عملا سارع في تسديد ما استدنته في البلد الذي أنت فيه الآن، وقد وجدت عملا في بلدك الذي هو منشأك، سارع في تسديد هذه الديون ولو بالتقسيط. نعم، عن طريقي موثوقين يوصلون أقساطك إلى الدائمين في البلد الذي رجعت منه إلى بلدك. نعم، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 15، تقول السائلة من فرنسا: هي حديث عهد بالإسلام وأن والديها كافران وقد أنجباها بدون عقد زواج كالكثير من الكفار، ولم تلتقي بأبيها منذ سنين، والآن هي متزوجة ويريد أبوها أن يلتقي بها، فهل هذا يعتبر أبوها؟ وهل يجوز لها أن تكشف وجهها له وأن تصافحه؟ يا بنتي احذري، هذا ليس أبا شرعيا لك، فكما وصفتي ولا يضرك ولله الحمد أن إنجابهم إياك غير شرعي، يعني أن المرأة أن الرجل ليس زوجا شرعيا لأمك. فالمرأة لا شك هي أمك، المرأة هي أمك، فبريها وتألفيها وادعيها إلى الإسلام لعل الله يهديها على يدك. وأما الرجل فأنت بريئة منه وبريء منك، لا نسب بينك وبينه أبدا، فلا تقابليه، لا تمكنيه من زيارتك فضلا عن مصافحتك والجلوس إليه. هذا السؤال 15 شيخنا، بارك الله فيكم، حياكم الله أنتم والإخوة، جزاكم الله خير، ونستودع الله الجميع. ونحن إن شاء الله رأينا من المصلحة تغيير الوقت، تقديم الوقت، فيكون معتمد من المسائل إن شاء الله الساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.